زي شي سنة. الحمد لله الذي مع كثرة خلائقه قسم الأرزاق فمع كل من نسمه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما أسلم من مصر، وأحلى من العسل، وأبلغ من الفجر، وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، صادقا صدق إيمانكم، راسخا وسوخا معتقدكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جنبنا في عظيم عفوه. في ناس ما بيقولش أمين. يشتكي من ألم أو يعاني من غم أو يتألم ويوم ابتعد الناس عن القرآن، يوم أصابتهم الآلام وارتعدتهم الهموم وصفت عليهم الهموم وتتعجب هل ترى شابا ذلك أو طيب الوجه أو عين علامة الصلاح، وترى عنده هما عظيما أكاد يحمي ظهره بشدته وهو يفرح أو يبكي لما يسمع صوت والدته يقول السياحة. في محاضرة فنية قررت أحد الإخوة في المساجد يتتعزى يخبر لا يصور الدراهم جاهل لم يتعلم في الطريق فقدر أوصله إلى الأصول بعد الطريق فأثناء الطريق قال الشيخ محمد أعطينا الشيخ سيد قلبه فقلت له ما أتوقع عن القصيدة فقال الشيخ والله والله يا لطفي سمر لا يرتاح قلبي إلا إلى القرآن ولا أجد سعادتي إلا في القرآن قلت له جيد ولكن لا بد أن يكون لك شيء من الغناء أو الشعر أو الطرح قال والله حاولت لكنني وجدت قلبي مغلق عن كل شيء إلا عن كتاب الله فقلت والله هذه بشارة عظيمة من الله أتجد قلبك مغلق عن كل شيء إلا عن كتاب الله جل وعلا إلا عن تلاوته وتفهم آياته وتفهم معانيه وعندها يفتح لك أبواب الخير ماذا يتلو على ذلك ولما جئت عند شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله كان يسالنا من فينا يقرا كلام القران من فينا يعرف كلام القران فمن وجده مقصرا كان يمنعه حضور الدرس ويقول احفظ القران اولا تعلم القران اولا وان للقران اثرا عظيما على النفس والجوارح والعقل والفهم يعطي الانسان ما لا يعطيه من المدارج الاخرى وذلك لانه كلام الله سبحانه وتعالى تأمل هذا المعنى وربك يخاطبك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى في ناس أصغر وشاش استقرار وعروش نص العلم على واحد استقرار قال الله جل وعلا Yeah. وأهل الزهد والشرف، هل يدعون زهدا أو شرفا لأهل الدنيا؟ إن نالوها لأهل الدنيا فيوشك أن تبحر الدنيا وتبحر السكتة ويذهب مثلهم ويتضعضع شرفهم. أما أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أهل الكتاب والسنة، أصحاب العلم، وهم الذين يشرفون لهذا القرآن. دخل عبد الملك بن مروان إلى صحن الكعبة فرأى شابا أسمر قد تجمع حوله الناس عشرات ومئات، فجعل أبناؤه يقولون: من هذا يا أبت؟ من هذا يا أبت؟ قال: هذا عبد الله بن أبي رباح فقيه مكة، وهذا والله الملك يا أبناء لا كل أبيكم، هذا والله الملك لا ملك أبيكم، إنما يسر الناس ويرفعون لحبهم لكتاب الله وقربهم من القرآن وتعلمهم السنة وحملهم للعلم. وهذا هو الشرف الحقيقي الذي لا يناله إلا وقت هذا القرآن واحتاجه. اسأل نفسك: متى تقبل على القرآن؟ متى يؤثر القرآن في حياتك؟ متى يكون القرآن بصمة في يومك؟ يا إخواني، وصلت إلى شيخنا المدني عام 94 ومنذ أن أضاءت وجهات الشيخ العلمي حتى توفاه الله عام 2001 وهو كل يوم قبل صلاة الفجر يأتي من بيته مسافة 4 كيلومترات على قدميه إلى المسجد، ومعه قليل وصديق له في مهد سنه في 70 عمره يواجهون المقام مع بعضهم. فسألنا كبار المشايخ: لماذا هذا الرجل بذات الشيخ فقط الذي يأذن له أن يكون معه؟ ليه؟ فقالوا: إن هذا الشيخ صديق للشيخ في ايام الدراسه الاعداديه، وهو منذ ان تخرج من الثانويه يراجع القران يوميا بالعربي، حتى مات الشيخ وهو 74 سنه 74 سنه بس وهو لا يخالف القران ولا يكفر القران ولا يبتعد عن القران. يا اخواني، مشاكلنا كلها يحلها القران، لماذا لا نقبل عليه؟ لماذا نتعلم منه؟ لماذا وصفت السرطان في المعدة، وأنتم تعرفون أن السرطان لا يتطور فيه فقلت هذا صيد خليل جاء في مصر، انت مش بتتكلم العربي اصلا، فانا ليش اخر كلام كان اخر كلام اخر جزائر اللي حصل الصوم صوم جميل وكان على الاخير الاخوه المواطنين جاء Gracias. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب، الله لا يصلي أحد، معلش. بداية جزا الله خيرا الشيخ محمد الله عبد الله الشيخ محمد الصاوي، ولكن معنا رجل لا بد له أن يتكلم، ما ينفعش أن يعدي منه، فنريد منه نصيحة بديعة في مشاهدة سريعة. الشيخ سيد رضوان صلى الله عليه وسلم فصلت العير وعارفين ان هو من اهل الجنه. كان بيرجع عامل ايه؟ سيدنا ابو بكر الصديق ينفق جهد لله في سبيل الله ويسال ابقيت اهلك ايه؟ يقول له ابقيت له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدت من اهل الجنه. سيدنا عمر كان مكاء من خشيه الله تبارك وتعالى. سيدنا عثمان بن عفان كان يقرا القران في ركعه واحده. سيدنا السلف الصالح كان بيعمل ايه؟ اصلا ما كانوش عايزين الجنه وبس، ده كانت همته عاليه قوي، همته عاليه قوي، كان عايز يكون في اعلى درجات الجنه. ولا اسال حضرتك سؤال، لو ثلاث عصافير واقفين على شجره عصفور منهم هم يطير يتبقى معاك العصفور على الشجره؟ اثنين؟ لا ثلاثه. العصفور هم بس ما عملش، ما نفذش، فانا عمال اسمع الكلام وهمت عليا واللي عليه نفذ وطبق على ارض الواقع. سجل اسمك اليوم الليله، سجل اسمك عند ربنا عز وجل ايه؟ قوام، صوام، ذكار لله تبارك وتعالى. ما تعملش زي العصفور التاني اللي نوى وما عملش، اللي هم وما نفذ. لا، نفذ من اليوم وسجل اسمك عند الملك. قوام، صوام، مش قادر يقوم يقف الصلاة في جنب الله، فكان يقوم. كانوا بيستدعوا الشباب عشان يقوم. يا شباب، عنده كان سنة 76، كانوا بيوقفوه عشان يقف في الصلاة. فإذا قام افتتح في الركعة الأولى بالبقرة، فسئل في ذلك فقال هو ضيعنا القيام، لا أستطيع أن أقف في الليلة الآن إلا بألف آية. عنده كان 76 سنة، القرآن في كم آية؟ 6236 آية. ده بيصلي بألف ألف ليلة، يعني يكتب القرآن كل 6 ليالي. واحد يقول لي إزاي؟ إزاي؟ ضيع عنده 76، وإزاي سيدنا عثمان بن عفان ياخد القرآن في ركعة؟ أصل أنت ما بتغطش، أصل أنت ما لقتش. من لا يعرف يهلك بما لا يعرف. أما من ذاق، مصاحب مين؟ مين اللي بياخد بايدك؟ عبد الرحمن وعبد الله القائد فلان المصلي فلان ولا كسي وعوي وتاني ما فيه خير؟ مين صاحبك؟ دور عن صاحبك من الان. بيقول لها رجل، هتدور من شهر رجل عن صاحبك اللي هياخد بايدك لطاعه ربنا عز وجل، لا اطول ولا اقل. اقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا لكم فضيلة الشيخ سيد رضوان على هذه الكلمات الطيبة. لو كنت انا ذهبت الى بيتي ونمت لا استطيع ان انام، ساتقلب على فراشي ان لم اكن قد قدمت اخر رجل. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في علمك ويسع كيفية السباعة وزيك مع الله زيك مع الله وزيك الله. لن تستطيع أن تفعل هذا إلا بعد أن تقوم بنفسك بالله لتفعل ما نصدره لك ولتفعل ما نصدره. فمن أجمل أن تفعل ذلك عمليا عمليا من كان يرسل الله ربي فإيه فليعمل لابد من العمل. وأخذ بما قاله حسن يقول الحسن البصري ليس الإيمان بالتبني ولكن الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة له ليه؟ قالوا إيه؟ ولا حسنة له عملوا إيه؟ حتى يكملوا قالوا يحسن الظن بربنا هي التي تحسن الظن بربنا وفقها تحسن الدرجة الأعلى بلا عمل. قال وإن أناسا قد ماتوا ولا ولو أحسن الظن لأحسن العمل. فأهيكم بكم جميعا إلى أن نفعل هذه الكلمات عملية على أرض الواقع. عسى الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا بعين الله شكرا لكم. أنا أقول لكم الصحيحة إن عفوا الصحيحة أقول لكم الغيبة أمي شكرا الشيخ محمد جاي تربيزة شكرا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم أن ولد في مواته في عمله معنا إن شاء الله كل ثلاثة الثلاث الثالث من كل شهر عربي في مسجد الدولة في الدولة الجاية حبت الشخصية الثالث من كل شهر معرفة إن شاء الله مثل الدور والمتقية إن شاء الله. طيب نحفظ الكلام عن أهل الشيخ بس مش عارف الشيخ روحه إيه. إحنا النهاردة كل جمعة عندنا جلسة جلسة نحل الحياة في طاعة الله في مسجد الفتح. الجلسة دي ما استطعنا أن نجلس ولكن شلنا جبنا جلسة كلها وجبنا توفيق ما ينفعش تكون موجودة إلا في مسجد الفتح. فمهم مهم كده محاضرة واحدة حضرتك كده بس كده ان شاء الله. يقول يا كل جمعة بعد العشاء فحضرتك بقى اللي تقول معاك وصلاة انا قاعد اخوان بخضاء شريعة ثبت لكم في بس بخضاء شريعة هذا شرط. طيب خلاص اتفقنا جلسة احلى حياة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل